حياء منه الأدب يستقى، بين النساء مقامها العلي أشرقا، هي عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. سماك ربي أم المؤمنين، أنت الأحب عند خير المرسلين، كل القلوب إن تذكري تذوب تزول الأحزان. عائشة أعطاك الله علما شاع في الدنيا، آمنة بالنقل عن أجل العالمين، بنت أبي بكر حبيب رسول الله. عائشة أعطاك الله علما شاع في الدنيا، آمنة بالنقل عن أجل العالمين، بنت أبي بكر صديقنا الغالي حبيب رسول الله. بشرها الإله بالجنات، ندعو الإله بها لكي نلقى النجاة، هي عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله. عائشة أعطاك الله علما شاع في الدنيا، آمنة بالنقل عن أجل العالمين، بنت أبي بكر حبيب رسول الله. عائشة أعطاك الله علما شاع في الدنيا، آمنة بالنقل عن أجل العالمين، بنت أبي بكر صديقنا الغالي حبيب رسول الله.